انت مش تحقيقات صلاح مساء، انت مش عامل نصب محكمه وعضو يمين وعضو شمال في كل حدث. سنه التغافل. في سنه ثانيه احنا ممحيه من ممحاه من عندنا تمام، سنه التغافر. يعني ايه التغافر؟ انت وزوجتك رحتوا للشيخ عمر في مشكله من 20 سنة، خلاص، وعادت المشكله مره اخرى او ظهرت مشكله اخرى، فلما تجلس مع الشيخ لازم عشان تاخد الشيخ جنبك تبتدي تذكر لها انت فاكر من 20 سنة لما جينا للشيخ وكنت لابسه الزي الفلاني وكنتش لسه ربنا من عليك بالحجاب، فيذكر المشكله اللي اعتذرت منها. هذا بني ادم لا يعرف سنه التغافر. يعني ايه تغافر؟ يعني اللي اعتذرنا منه نعمل فيه ايه؟ الولد اللي بنمتحن في ماده يجي السنه اللي بعدها نمتحنه في نفس الماده، تقبل المدرسه ولا تشكو المدرسه للوزاره ولا ما تشكوهاش؟ الولد امتحن في المنهج هذا، ازاي يعني؟ فصل الدراسي الاول اخذ الامتحان ده والمنهج ده وامتحن ونجح، كيف تعيده عليه؟ احنا بنعمل نفس القضيه. انت غاضب من تدريس المدرسه والجامعه لابنك نفس الماده بعد ان درسها واخذ اجازه نجاح منها وعلامات طيبه، فتعيد على المدرسه التوبيخ والتانيب والجامعه والاداره والوزاره، فهذه سنه جعلتها انت لك، ولكن نسيت سنه التغافر. ان احنا خلاص اذا اذا اذا اذا سبحان الله عفا. يعني ايه؟ يعني عفا؟ عفت الريح. يعني ايه؟ غطت الريح بالتراب الارض، يعني الريح جابت الرمال وغطت الايه؟ انت اخطأت في حقي وطلبت مني ان اسمع وعفوت عنك، او انت عفوت عن او انت عفوت عن زوجتك. عفا يعني ايه؟ الله هو العفو الغفور. يعني عفو؟ ها، يغطي الذنب. فلما يغطي الذنب مين اللي بيعريه؟ واحد مجرم، عفو. فسنة التغافر لازم تكون موجودة، تغافر وان تغافر. خلاص. الامر الثالث، الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شان، سبحان الله العظيم. ولذلك هل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه اول ام جابته عنده 10 سنوات؟ قال تعالى يا ولدي اقعد كل معي. ولد صغير فوجد الصحفه كبيره، فجعل جعلت يدي تطيش في الصحفه. يعني ايه؟ يعني ياخذ من قدامه، ياخذ من قدام الرسول، ياخذ من الجنب. قال ما لكزني وما نهرني وما شتمني، ولكن تبسم وقال يا غلام سم الله، كل بيمينك كل من يديك. يبقى كان كلام ايجابي ولا كلام سلبي؟ احنا نقول ايه بقى؟ انت مش فاهم، مش تاخد من قدامك يا كذا يا كذا وبعدين نوصفه، انت ربيتيه وهو طالع لخاله غبي ونعمل على الاكل. بالله عليك اكل فيه سم، اكل يدخل على المراه عيني، هي مسممه خلق اصلا، هي جايه مسممه من بيت ابوها، فانت بتكمل تسممها معنويه. فبالله عليك هتطلع لك ايه؟ صيدليه علاج؟ ابدا، مش ممكن، مش ممكن. ما تركبش، سبحان الله العظيم. ف لما دخل فاطمة ترضع الحسن، قال يا فاطمة اتصلوا عليه، يا فاطمة ارضعيه ولو بماء عينيك، ان ولدي هذا سيد. سيد يعني ايه؟ زعيم، كبار، رأس، سبحان الله، قائد. سيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هل حصل ولا ما حصلش؟ لما الحسن كبر، ها، لما الحسن كبر، كلمة سيد اللي قيلت له أن جده أطلقها عليه ظلت في داخله ولا نسيها؟ ظلت في داخله. فتعطيه إيجابيات ولا سلبيات؟ أنا عايزك تعمل مع ابنك كده، تقعد كده مع عمه، ما شاء الله الولد ده لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، محافظ على الصلاة، ربنا يحفظه، اذكر الحسنات اللي فيه، استذكر واجباته من غير أمه ما، سبحان الله. لكن احنا عندنا انت مش نافع، انت مش فاهم، انت ما تسمعش الكلام، انت دماغك، انت دماغك صلبي يا اخي، سبحان الله. هو انت تطلع الامراض بتاعتك على الولد؟ فالولد يطلع هو كمان مريض. الكارثه الكبرى، الاولاد من سن 3 سنوات

ادها خير. ده بلغنا ان زوجك توفاه الله البقالة. لا ما عارف ان ايه يا بتعرف. قد اشوفي انا من 14 سنة وانا اعلم انك متزوجة زوجي. وعشان حقوق العباد انت ليكي في الميراث انا ورثت 6 مليون دولار حقي في الثمن. فانت ليكي 3 وانا لي 3. خلي بالك. الاعجب نهاية القصة. قالت لي جزاك الله كل خير. هو طلقني من 6 أشهر قبل موته وانا لا حق لي في هذا الميراث. من اجمل الثلاثة؟ مين اكرم الثلاثة؟ 3. لولا ان الرجل صالح ربنا وقعه في الصالحة اللي تغافلت وتغافرت. طبعا انت لما تحكي لزوجتك يا عم ده كلام بتاع الشيخ عمر انسابه ده كلام ده راجل عايش في برج عادي يا رحمه هو اللي يحس بينا. والله لو تزوجت لادعي لك بالخير. المهم يعني ربنا يعافينا واياكم. المهم يعني انا اقول البيوت الهادئه والبرك الهادئه والبحيره الهادئه لا تحركوها. الفتنة نائمة هذا الله من أيقظها. لا توقظ الفتنة. خلاص لا توقظ الفتنة. رجل من من من تلاميذ أبي حنيفة تزوج على زوجته وبعدين راح لصديقه قال له والله أنا عايز أكبر أسهمي عند الزوجتين. قال له إزاي يعني؟ إحنا نعمل مع بعض إيه؟ يعني مش مؤامرة حاجة حكاية حلوة يعني كويس. أقول لكم الحكاية دي الجمعة اللي بعد الجاي إن شاء الله. ما في سكت خلاص؟ احتهالك يعني؟ راح للزوجة الأولى. أنا خد الدرهم ده. أنت الحرمة الكبيرة أم الولاد البركة ربنا يبارك فيكي. وادعي الثانية عشان هي محرجة منك ومكسوفة ويعني أن تدعيها على وأنت تشعر أن أنت كريمة وتحبك وتحترمك لأن أنت أم الأولاد وأخرى. قالت والله والله فكرة طيبة يا ابو فلان. تمام؟ وراح للتانية. قال ايه رأيك؟ لو حصل يعني ودعيتك ام فلان تروحي؟ قالت معقول تعمل الحركة الجريئة دي؟ ده ولا تحرير بيت المقدس معقول؟ سبحان الله. ده بس اعمل ايه؟ انت خد الدرهم ده هات لها بيه هدية وروحي زوريها. واطعم الفم تستاهل عين يقولوا اللي عندنا المصريين كده يعني كده. الدراهم مراهم خلي بالك انت. المهم ده دعتها وجهزت الطعام. الثانيه اتشرت بالدرهم بتاع. فاتفق مع صديقه الشيخ ده قال له تيجي تزورني بقى في ايه؟ عند اجتماع الايه؟ القوتين الاعظم. خلي بالك انت اول ما يجتمع الناتو مع الشمال الاطلنطي مع الاطلسي مع حلف ورسو المهم يعني. فقاعدين ورا الستار قال له قول لي يا ابو فلان انت بتزوج اتنين بالله عليك اقسمت عليك واحنا صداقه يعني مين احب واقرب الى قلبك فيهم القديمه ولا اللي بعد القديمه؟ قال له يا شيخ ما تحرجني. قال له والله يا ريش اقسمت عليك. قال له التي اعطيتها الدرهم. زوجتك هتقول الشيخ عمر بيعلمكم اللقم والحوار. انا بحكي لك حكايه في التاريخ يابا. انا جايين نهدي النفوس ونصلح الاحوال ونقيم اسر سنه التغافل سنه التغافل. نرجع لآل عمران. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم ده اصطفى اخرات وال عمران على ذريه بعضها من بعض. اذ قالت امراه عمران لما امراه عمران حملت مات زوجها ومريم في بطن امها اسر منتقاه فنظرت اللي في بطنها لوجه الله ده يطلع ايه اللي يخرج ده هيخدم ايه في بيت المقدس ينظف ويعمل السوج المصابيح ينظف الحصير يعمل المنبر وهكذا. نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى في بيئه يعني سيدنا موسى اول ما بمصرياته المعهوده اول ما شاف البنتين في الزحمه حصل له ايه؟ ذعر. مش انت الان لو رجعت البيت ورجعت زوجتك في البيت مش هيحصل لك ضعف؟ ايه اللي ما خرجكيش؟ يبقى انت مريضه حاله واحده بس. ايه اللي قاعده في البيت؟ ما يوقعتها الا المرض خلاص او مهمومه خلاص سبحان الله ربنا يفك همها يا رب ان شاء الله.

يرد ابوها حاطط قدم على قدم وتسمح لي بالتدخين وتقول لا والله لا اسمح لي. مش انت تستاذن؟ انا ما اذنتش. كمان انت يعني بدخن علي انت واسرتك وتدخن كمان من سبحان الله لا اله الا الله. اسمح لي وتقول لا. يعني تخيل فلان مش واخد باله وانت كيف يعني؟ قال بنتي استاذه الفيزياء الحيويه تطبخ. رد انت بلاش اقول لك الشيخ عصبي ليه؟ رد انت. وكان متزوجها عشان الفيزياء الحيويه؟ طلع من الحله فيزياء حيويه وحطه في الطبق فيزياء حيويه وياكل ان شاء الله لغايه ما يجيله تسمم ان شاء الله ويتفتح على الله. قلت انت بتستاهل. قال يا شيخ يعني احنا الان هو هذه المراه المتعلمه تطبخ؟ قلت زي ما كانت امها تطبخ. كان يعني امها عمرها ما طبخت. قلت ما خلاص وضحت الصوره. ما لا لا اله الا الله لا اله الا الله. تناول لك حكايه من التاريخ وتوكلوا على الله. ابو بكر الله يرضى عنه المطعم بن عدي احد زعماء قريش وملياردير جاي قال يا ابو بكر انا عايز اخطب عائشه الولد. قال له توكلنا على خلاص ماشي. راح مطعم بن عدي شهر شهرين ثلاثه خمسه عشره ما انت عارف لما الخاطب يجي يخطب ويقطع الاتصالات بايه؟ كلكم فاهمين خلاص خلاص اجابه يعني مش هيواصل يعني. راى ما لا يحمد عقباه. فواحده راحت لام رومان اللي ام عائشه زوجه ابي بكر عندك عندي لك امر فيه سعادتكم يا ال الصديق في الدنيا والاخره. عندي خبر يعني لا خير. اراد الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يخطب ابنتكم عائشه. بالله عليك بلاش انت اركن القصه دي. انا احكي لك قصه واقعيه منك انت. بنتك جالها ولد كده على قد حاله معاه بكالوريوس تجاره ولا ثانويه عامه ولا حاجه كده وراتبه 2003 وساكن في غرفه كده ولا استوديو وحافظ القران كله ومزكى من الشيخ عمر ومن الشيخ ترتان وعلان وفلتان سبحان الله. والله يا عمي وانتصب بالراجل ايه رايك؟ وهو جالس والله يا ابني انت ما دام مزكى من الشيوخ واخلاقك طيبه يا ابني احنا بنشتري الراجل توكلنا على الله. بالليل جاء له واحد كده معاه سياره فارهه ونزل منها انا رجل الاعمال الفلاني وانا ابني عنده قصر في المكان الفلاني وبيت في المكان الفلاني وصحيح لا يصلي لكن يشرب الخمر. هو صحيح مش بتاع نساء لكن تاب الله عليه. هو صحيح كان مش عارف يتعاطى مخدرات وعالجناه في المصحه الفلانيه. يقول له مال اتصل بالتاني الغربان يا ابن يا حبيبي انا بنتي ما تسكنش في الاستوديو احنا ما شاء الله. انظر الى ام رومان بالله عليك حد جاي يقول لها الرسول يخطب ابنته يعتمد ايه؟ قال انظريني حتى يعود ابوها. شوف الكلام هتعمل زوجتك كده ان شاء الله؟ المهم ما انا بهديك اهو عشان تطلع هادي وما شاء الله ترجع البيت بالاحضان ان شاء الله باذن الله رب العالمين. الله المستعان. اللهم حوالينا ولا علينا يا رب يا رب. ف يا ابا بكر الرسول يريد ان يخطب عائشه. لم يبدي كلام راح تحرك وراح على بيت المطعم بن عدي. لقيه جالس. يا مطعم يا ابن عدي قال انت من شهور جيت لتخطب عائشه الى ابنتي ولم ترد عليه. هل تريد يعني تكمل الموضوع ولا تشوف مين؟ ابن المطعم بن عدي ورسول الله. ما انا لا ابو بكر لو قال لا مش احنا نلغي الموضوع ده له يعني اسباب ولا ليس له اسبابه؟ لكن رغم ذلك المؤمنون عند ايه؟ عند شروطهم ولو 100 شرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. راحت خارجه من زوجة المطعم ام العريس قالت يا ابا بكر نخشى ان تزوجت ابنتك من ولدنا ان تصبئه عن دينه وتدخله في دين محمد. ابو بكر رجل عربي قحح ايام ما كان الرجال رحمه الله عليهم. خلي بالك انت. قال لا انا اكلم مطعما يعني ايه؟ اخرج منها حيزبوني. خلي بلاش انت تبارك انت ابو عباس خلينا احنا نكلم المطعم. يرد